بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل باب سنة العصر، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات، يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 2 ركعة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب سنة العصر، يعني السنة التي تصلى قبل صلاة العصر. واعلم أنه لم يثبت في السنة التي تصلى قبل العصر، لم يثبت فيها شيء من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وأصح ما جاء في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ساقه المؤلف، وهو قوله: رحم الله امرأً صلى 4 قبل العصر. أما الحديث الأول وهو حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 قبل العصر يفصل بينهن بالتسليم والدعاء، فهذا الحديث ضعيف، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه حديث موضوع ولا يثبت. أما الحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأً صلى 4 قبل العصر. قول رحم الله امرأً، هذه الجملة يحتمل أن تكون جملة دعائية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بالرحمة لمن صلى 4 ركعات قبل العصر، ويحتمل أن تكون خبرية، أي أنه يخبر صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يرحم من صلى 4 ركعات قبل العصر. وأيًا كان فالمعنى لا يختلف، لأنها تكون جملة خبرية بمعنى الدعاء. وقوله رحم الله امرأً صلى 4 قبل العصر، أي قبل فريضة العصر، يعني قبل أن نصلي الفريضة وبعد دخول الوقت، لأن كل حكم علق بالصلاة فالمراد به فعلها لا زمنها، فليس المراد بقول 4 قبل العصر أن نصليها قبل الوقت، وإنما المراد أن نصليها بعد دخول الوقت وقبل الفريضة، لما تقدم من أن كل حكم علق بالصلاة فالمراد به فعلها لا زمنها. وهذه القاعدة لها نظائر ولها أمثلة، منها لو أن الإنسان جمع تقديم بين الظهر والعصر، فإن وقت النهي يدخل في حقه بعد أن يصلي العصر ولو كان الوقت وقت صلاة الظهر. فلو جمع تقديم بأن صلى الظهر ثم صلى العصر والوقت لا يزال وقت الظهر، فإن النهي يدخل في حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر، وقال: لا صلاة بعد صلاة العصر، فعلق الحكم بالصلاة لا بالزمن. لكن يستثنى من ذلك، أعني من الصلاة بعد العصر لمن جمع تقديم، يستثنى منه أنه يصلي سنة الظهر البعدية. ونظيره أيضاً لو جمع تقديم بين المغرب والعشاء، فإنه يجوز له أن يصلي الوتر ولو كان الوقت وقت المغرب، لأن العبرة بفعل الصلاة لا بزمنها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فعلق حكمها بصلاة العشاء سواء جمع تقديم أم صلاها في وقتها. وظاهر السنة أيضاً يدل على أن سنة العصر تصلى ولو في السفر، مع أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدع الرواتب إلا سنة الفجر، فكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا سافر أن يدع راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء. أما سنة الفجر فقد كان يحافظ عليها سفراً وحضراً، وهكذا بقية النوافل سوى السنن الراتبة المتقدم ذكرها. وما يعتقده بعض العامة أو يظنه بعض العامة من أن المسافر لا يتنفل فهذا ظن خاطئ، بل السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على خلاف ذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يتنفل على راحلته، يصلي على راحلته أينما توجهت به، وكان يصلي سنة الضحى ويقوم الليل ويصلي النوافل سوى المتقدم، وهي سنة الظهر القبلية والبعدية، وسنة المغرب البعدية، وسنة العشاء التي تكون بعدها. وهكذا أيضاً يقال بالنسبة لسنة الجمعة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعاً. فهذه الأربع مرتبطة بصلاة الجمعة، فمن صلى الجمعة ولو كان مسافراً فإنه يسن له أن يصلي بعدها أربع ركعات. وأيضاً ما يعتقده بعض الناس من كون السنة الراتبة مرتبطة بالإتمام أو القصر، فإذا قصر لا يصلي السنة الراتبة، وإذا أتم يصلي السنة الراتبة، وهذا أيضاً مخالف لظاهر السنة، لأن الأصل في صلاة المسافر أنه يقصر، فلو أتم المسافر لعارض بأن يتم بمن يتم الصلاة من مقيم أو مسافر أتم، فلا يشرع له أن يصلي سنة الظهر البعدية ولا سنة المغرب ولا سنة العشاء، بل السنة أن يدع ذلك. وليعلم أيضاً أن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما يكون في الفعل يكون في الترك، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً من السنن فيسن لك أن تفعله، وإذا ترك شيئاً فيسن لك أن تتركه، لأن هذا هو تمام الاقتداء والتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.